Allahu ya Allah, Allahu ya Ya fatihan lil khalqi abwab al huda wal izz war rahmati wal ala'i wa muqassim al arzaq bayna 'ibadihi حتى لمال الصخرة الصماء بيديك مفتاح الكرامة مثلما صارت إليك مفاتح النعماء بيديك مفتاح الكرامة مثلما صارت إليك مفاتح النعماء فرج بفضلك يا إلهي كربتي واكشف ليالي شدتي برخائي يا سيدي قد عاث في قلبي الهوى وتنازعته مذاهب الإغواء فافتح له باب الهداية والصفا يا هاديا للشرعة السمحاء يا فاتحا للخلق أبواب الهدى والعز والرحمات والآلاء ومقسم الأرزاق بين عباده حتى لمال الصخرة الصماء بيديك مفتاح الكرامة مثلما صارت إليك مفاتح النعماء بيديك مفتاح الكرامة مثلما صارت إليك مفاتح النعماء وأعزنا بالنصر بعد مذلة قد يا مولاي وافتح لنا بالغيث أبواب السماء واروي ظمايا كاشف الظلماء وافتح لنا باب الجنان تكرما لنراك في تلك الربا الغناء فاتحا للخلق أبواب الهدى والعز والرحمات والآلاء ومقسم الأرزاق بين عباده حتى مثلما صارت إليك مفاتح النعماء بيديك مفتاح الكرامة مثلما صارت إليك مفاتح النعماء.